المكتبة الخضراء للأطفال، الكسلان وتاج السلطان، بقلم يعقوب الشاروني، بصوت عبير شاهين خطيب. انطلقت ضحكات السلطان الأكبر الخليفة هارون الرشيد تعبر عن إعجابه الشديد بحكايات أبو الأجراس، أظرف رواة النوادر والأخبار في بغداد عاصمة الخلافة، وقد انطلق يلقيها في أداء تمثيلي ساخر أثناء ليلة من ليالي السمر الممتعة في القصر السلطاني. ولمح الخليفة الغلامة همدان المكلفة بالخدمة في بيت النساء الذي استأذن من سيدته زبيدة زوجة الخليفة ليشارك في بهجة ليالي سيده، فاستدعاه إلى جواره ليصدر إليه أمراً عاجلاً. أسرع إلى سيدتك، هي تحب الاستماع إلى نوادري أبو الأجراس. قل لها الخليفة يدعوك للحضور، وتأكد أن شرفة السيدات قد أعدتها الوصيفات لاستقبالها. وفوجئ الخليفة بعد قليل بدلاً من مجيء السيدة زبيدة لتجلس في الشرفة المخصصة لها بعودة همدان يحمل بين يديه تاجاً رائع الجمال من الذهب الخالص المرصع بالماس واللؤلؤ. لكن هناك فجوة كبيرة خالية عند مقدمته في حجم بيضة الدجاجة. سأل الخليفة الغلام في دهشة: هل أرسلت سيدتك بدلاً منها التاج الذي طلبت صنعه هدية لها؟ أجاب الغلام: سيدتي كانت تود الحضور يا مولاي، وهديتك الكريمة تزين رأسها، لكن الصائغة أعاده منذ قليل مع رسالة تقول إنه لم يعثر على جوهرة كبيرة تناسب مكانها عند مقدمة التاج. وفهم الخليفة أن زبيدة تعاتبه لانشغاله عن متابعة إتمام صنع هديته إليها، فأشار بيده ليتوقف الاحتفال، ولم يسمح باستئنافه إلا بعد أن استدعى الحجاب والمساعدين وطلب منهم البحث بسرعة عن الجوهرة المطلوبة. وانتظر كبير الحجاب حتى انتهى الاحتفال، فاستأذن ليخبر مولاه أنهم سألوا التجار والخبراء وبحثوا عند الصائغين وجامعي التحف فلم يجدوا الجوهرة التي تناسب مكانها في التاج. امتلأت نفس الخليفة بضيق شديد، عبر عنه غاضبا: كيف أكون سلطان أعظم دولة في العالم وأفشل في الوصول إلى جوهرة؟ قال كبير الحجاب: إذا كنا لم نعثر عليها في بغداد يا مولاي فقد نجدها في البصرة. أخبرني شهبندر التجار أن الأمل الوحيد في الوصول إلى الجوهرة لن يكون إلا عند رجل واحد من أغنياء البصرة اسمه عبد السلام الكسلان. وفي الحال أمر الخليفة مسرور السياف حارسه الخاص بالتوجه فورا إلى مدينة البصرة، الميناء الرئيسي للعراق، على ألا يعود إلا في صحبته ذلك الرجل. بمجرد عودة مسرور من البصرة توجه فورا لمقابلة مولاه. قال: أحضرت الرجل معي وهو ينتظر الإذن للوقوف أمامكم، لكن ما رأيته عنده يفوق كل وصف. سأله الخليفة مستنكرا: لم أتعود منك المبالغة يا مسرور. قال مسرور: لست أبالغ يا مولاي، إنه ليس غنيا فقط بل هو أغنى الأغنياء، ليس هناك أفخم من داره إلا قصر الخلافة، أطباق طعامه كلها من ذهب، وسرج حصانه مزين بالماس واللؤلؤ، ملابسه جديرة بإمبراطور الصين، حتى حوائط حمام داره مكسوة بالرخام النادر الثمين المطعم بالذهب والفضة. عندئذ سمح الخليفة بدخول الرجل أمامه. أبدى عبد السلام عظيم احترامه لسيد البلاد، وعندما سمح له الرشيد بالجلوس اختار مقعدا جلس في حرص على حافته، وقد سيطرت عليه هيبة الخلافة. فلما أذن له الخليفة بالحديث قال في ثقة من يحترم نفسه قبل أن يحترمه الآخرون: يا أمير المؤمنين، جئت معي بهدية هل تسمح لي بإحضارها؟ فلما جاء بها غلمانه في صناديق فاخرة، أخرج عدداً من التحف الغريبة المبهرة، بينها أشجار من الذهب، أوراقها زمرد أخضر، وثمارها ياقوت أحمر ولؤلؤ أبيض. قال عبد السلام: مولاي، أحمل إليكم هذه الهدايا لا خوف من ذنب ولا طمعا في مكافأة، لكنني رجل بسيط لا تناسبني مثل هذه التحف، إنها جديرة فقط بمولاي السلطان الأكبر. تعجب الرشيد أشد العجب، فسأل عبد السلام: من أين لك كل هذا والناس لا تعرفك إلا بلقب الكسلان؟ كما أخبروني أن والدك ظل طوال حياته حلاقا ولم يترك ميراثا. عندئذ سمع الخليفة أعجب حكاية يمكن أن يسمعها إنسان. قال عبد السلام الكسلان: صحيح ما بلغك يا مولاي من رحيل والدي عن الدنيا، وأنا صغير لم أتجاوز الخامسة، وهو لا يملك مالا ولا عقارا، فقد اشتغل حلاقا فقيرا في حمام عمومي، وحتى الآن يعرفني الناس باسم الكسلان، ففي طفولتي كنت أكثر الناس كسلا، ووصل بي الكسل أني إذا نمت يوما فوق سطح بيتنا في يوم من أيام الحر ثم غمرتني أشعة الشمس أكسل ولا أنتقل إلى الظل. أية حركة أقوم بها تسبب لي آلاما في كل أجزاء جسمي، وأشعر بأعضاء مفككة، فلا أقدر على بذل أي مجهود. وكلما تحدثت إلى والدتي عما أعاني تنهرني وتقول: أنت تبرر كسلك، قلة حركتك سبب آلامك. عندئذ قررت تحمل آلامي صامتا والتوقف عن الشكوى، ولم تعد لي حيلة في تغيير لقب الكسلان الذي عرفني به أهل البصرة. وذات يوم جاء طبيب عالم ليعالج جارا لنا من أصدقاء طفولته، فقالت والدتي: قم معي نذهب إليه لعله يعرف سبب كسلك. لكنني تكاسلت عن القيام معها، فأقسمت إذا لم أخرج معها فلن تطعمني أو تسقيني، ولن تستجيب لأي نداء مني، بل ستتركني أموت جوعا وعطشا، وخشيت أن تنفذ وعيدها. فطلبت منها مساعدتي لأقعد، فأقعدتني ودموعي تنحدر لما أحس به من الآلام، ثم رجوتها إحضار ما أنتعله، فجاءت به وأن تعاونني لوضعه في قدمي، ففعلت. ثم قلت: احمليني لكي ترفعيني من فوق الأرض. فرفعتني، طلبت منها أسنديني لأمشي، فأسندتني حتى خرجنا وأنا أكاد أقع مع كل خطوة، وما إن دخلنا بيت جارنا حتى سقطت على الأرض كأنني كيس من الثياب البالية. سأل الطبيب: من هذا؟ قال له أهل الدار: هذا جارنا عبد السلام الكسلان، لم نره يخرج أبدا من بيته إلا هذه المرة. أثارت حالة انتباه الطبيب، فاستمع من والدتي إلى ما كانت تسميه كسلا، ففوجئت بالطبيب يقول لها في تأنيب: كيف تنسبون حالة ابنك كل هذه السنوات إلى الكسل وحده؟ هذا الذي تسمونه كسلا هو علامة خطيرة من علامات مرض في الأعضاء الداخلية، أتركيه هنا عند أصدقائي وسأعطيه الدواء والغذاء المناسبين، ثم أتابع أثر علاجي، فهذا مرض أريد وصفه وبيان أثر علاجي له في كتاب أقوم بتأليفه عن مختلف الأمراض. لن أنسى فضل هذا الرجل الجليل، فمع كل علمه وشهرته كان يقضي الساعات يعطيني الدواء في مواعيد معلومة، ويعاونني لأتناول أطعمة اختارها بعناية ومشروبات أعدها في دقة وصبر، ولو كنت ابنه لما بذل له من اهتمام أفضل مما أعطاني، ولم يتركنا إلا لضرورة السفر، بعد أن بدأت آلامي تخف وكسلي يزول واستعدت قدرتي على تحريك أعضائي والاعتماد على نفسي للخروج وحدي من بيتنا. عندما بدأت أخرج أثار انتباهي سيدة عجوز رأيتها ملقاة فوق فراش قديم بجوار بيت عند نهاية الطريق الذي نسكن فيه. سألت جيرانها فعرفت أنها مصابة منذ سنوات بشلل أقعدها عن الحركة، بينما أبناؤها قد شغلهم عنها عملهم في أماكن بعيدة. عندئذ قررت رد جميل الطبيب الذي عاونني على الشفاء، سأصبح كابن لهذه السيدة. استعنت بجيرانها لنقلها من الشمس إلى الظل ومن خارج بيتها إلى داخله. تعلمت كيف أسقيها الماء وأناولها الطعام. عرفت طريقة الاستجابة لمختلف احتياجاتها. وعندما رأى الجيران مدى التفاني الذي أبذله في خدمتها ساعدني كل واحد بقدر ما يستطيع، وظللت أعمل جهدي للتخفيف عن تلك السيدة حتى وصلت حياتها إلى نهايتها بعد عدة شهور. وقبل رحيلها بأيام قليلة كشفت لي عن سرها الوحيد. أخبرتني أن كل ما احتفظت به من نقود قد خبأته في حشو فراشها المتهالك، ولأنني أخلصت في اهتمامي بها فهي تترك لي بعد وفاتها جميع ما أجده هنا. لم أتوقع من فقرها العثور على شيء كثير، ومع ذلك فإن المفاجأة في النهاية كانت كبيرة. لم أجد إلا 5 دراهم فقد كانت كل ما تركته، لكن حالتها العقلية في نهاية أيامها صورت لها دراهمها القليلة على أنها ثروة تمنحني إياها. رجعت بالدراهم 5 إلى والدتي، كانت عائدة لتوها من عملها في بيت أحد أغنياء التجار. ما إن سمعت مني قصة الدراهم 5 حتى قالت في حماس: هذه نقود قليلة، بل قليلة جدا، لكنها جاءت بعد عمل مخلص صادق. هي نقود مباركة. سمعت ممن كنت أعمل اليوم في بيتهم أن التاجر المشهور الشيخ عبد الظافر اعتزم السفر إلى الصين، وستغادر سفينته الميناء فجر الغد. هذا الشيخ من أهل الخير ويحب الفقراء ويتفاءل في سفره بكل خدمة يقدمها إليهم. خذ هذه الدراهم 5 وتعال نذهب إليه، نطلب منه شراء كل شيء لك من الصيني، إذا بعناه قد نحصل على بعض الربح. توجهت مع والدتي إلى شاطئ البحر فسلمنا على الشيخ وسألته: يا عم، هل تسمح مشاغلك أن تهتم بطلب صغير لصبي فقير يحتاج إلى معونتك؟ أجاب في ترحاب أبوي: أذكر حاجتك وبإذن الله أستطيع معاونتك. قلت: خذ يا عم هذه الدراهم القليلة واشتري لي بها شيئا من بلاد الصين، لعل الله يجعلها سببا لربح يعينني أنا ووالدتي على الحياة. لم يسخر الشيخ من ضآلة المبلغ ولا من صغر سني وفقري، بل سأل أصحابه الذين التفوا حوله: هل تعرفون هذا الشاب؟ قالوا: هو مشهور باسم عبد السلام الكسلاني، لكنه ترك الكسل أخيرا ورعى بإخلاص شؤون سيدة عجوز مريضة حتى أصبح قدوة نحكي عنها لأبنائنا. عندئذ مد الشيخ يده وتناول الدراهم وهو يقول في إعجاب: بارك الله فيك وفي دراهمك يا عبد السلام. سافر الشيخ على سفينته المحملة بالبضائع ومعه جماعة كبيرة من التجار، وبعد مواجهة عواصف البحر وغضب المحيط أسابيع طويلة وصلوا إلى الصين، وتنقلوا من ميناء إلى ميناء على شواطئ ذلك البلد الغني العريق، يبيعون بربح كبير ما جلبوه معهم من منتجات بلاد الخلافة ومصنوعاتها الدقيقة، ويشترون كل غريب وعجيب مما يتنافس عليه الأثرياء في بلادة الخليفة العظيم. وبعد أن وفقهم الله في بيع ما أحضروا، أخذوا يملؤون السفينة بما اختاروا من تحف مرتفعة القيمة خفيفة الوزن بدأوا رحلة العودة. سارت بهم السفينة 3 أيام عصيبة، واجهت خلالها عاصفة رعدية ممطرة شديدة، مزقت قماش أكبر شراع، وغمرت السفينة بالماء أكثر من مرة، وكادت تقليبها ذات مساء. وعند صباح اليوم الرابع فوجئ التجار بالشيخ عبد الظافر يعلن لهم قرارا خطيرا شديد الغرابة. لابد من العودة إلى شواطئ الصين. صحوا جميعا في احتجاج غاضب. ليس هناك ما يبرر هذا القرار الغريب الذي يعرضنا لمخاطر مهلكة. قال الشيخ في تصميم. شغلتنا حسابات الربح والخسارة عن فعل الخير. الله عز وجل لن يغفر لنا نسيان الفقراء، ونحن نسعى لزيادة أرباحنا. قالوا في صوت واحد. لم ننس شيئا. قال الشيخ وهو يشعر بتأنيب الضمير. بل ضاعت من ذاكرتنا الرسالة التي حملناها من الشاب عبد السلام الكسلان. صح واحد من التجار كان أكثرهم سخطا. نرجع كل ما قطعناه من هذه الرحلة الخطيرة لأجل 5 دراهم تافهة. 3 أيام للعودة إلى الصين، و3 منها لنعود إلى موضعنا هذا في سبيل ما يساوي 5 أرغفة من الخبز. هذا شيء لن يرضى عنه أحد. قال الشيخ في صوت حاسم. إهمال الفقراء مجلبة للحظ السيء. الوعد وعد، حتى لو تعلق الأمر بدرهم واحد. تذكروا، نحن نواجه غدر البحر، لا مفر من العودة. عندئذ تأكد بقية التجار من تصميم الشيخ على قراره، فاجتمعوا وتشاوروا ثم أعلنوا قرارهم للشيخ. خذ منا أضعاف أكبر ربح تتوقع أن تحققه، 5 دراهم، لكن دعنا نواصل طريقنا. في تصميم قال الشيخ وهو يضع صندوقا كبيرا أمامهم. ادفعوا الآن لحساب الكسلاني ما ترضى عنه ضمائركم. وفي الحال تجمعت في الصندوق أموال طائلة تساوي في نظر من دفعوها ما يعادل تفادي 6 أيام من أخطار البحر وأهواله، وهي أخطار لا يقدر مدى الرعب الذي تثيره. إلا من عانى الصراع لأجل الحياة أثناء الإبحار 6 أيام في بحر هائج. وصلت السفينة سيرها حتى اقتربت من جزيرة مزدحمة بالسكان، رست عندها ونزل التجار إلى شاطئها، حيث وجدوا أهلها يبيعون اللآلئ، فأخذوا يختارون منها ما يعجبهم ويشترون. أما الشيخ عبد الظافر فقد صحب البحارة إلى السوق لشراء أطعمة جاهزة، وهناك جذب انتباهه رجل يجلس وحوله قرود كثيرة يبيعها لأهل الجزيرة الذين يعتبرونها حيوانات أليفة يلعب أطفالهم معها. وجذب انتباهه قرد منتف الشعر يلتصق بالبائع لا يفارق مجلسه، ما إن ينشغل صاحبه مع أحد المشترين حتى تنقض بقية القرود عليه تشد شعرها وتنتفه، فيقوم صاحبها بضربها لإبعادها عنه. كان واضحا رفض القرود للقرد منتوف الشعر، تره غريبا عنها كأنه لا ينتمي إلى نفس نوعها. والمدهش أن القرد المضطهد تنبه إلى اهتمام الشيخ به، فأخذ يطيل النظر إليه كأنما يستعطفه أو يطلب إنقاذه مما يعاني. أشفق الشيخ عبد الظافر على ذلك القرد، فاقترب من البائع يبلغه عرضه الذي طرأ على خاطره في تلك اللحظة. هل تبيعني هذا القرد لصبي يتيم ب5 دراهم؟ قال البائع في محاولة للمساومة. هذا نصف الثمن الذي أبيع به غيره من قرود. تمسك عبد الظافر بما عرض. أريد إنقاذه من عدوان بقية القرود عليه، كما أعاونك حتى تفرغ للزبائن وتتوقف عن ضرب حيواناتك. ووجد الشيخ أن البائع لا يزال يفكر، فأضاف: ولست أظن أحدا سيدفع فيه أي ثمن، وهو يبدو كالأجرب بهذا الشعر المنتوف. كانت هذه الحجة حاسمة، فزال تردد البائع وأعلن موافقته. بعتك هذا القرد بالثمن الذي عرضته، بارك الله فيه لمن اشتراه. وتسلم الشيخ القرد البائس فدهش عندما وجده يمسك يده ويسير إلى جواره شبه منتصب القامة، فضحك وقال يتأمله: بقية القرود تضطهدك لتفوقك عليها في الذكاء والفهم، الحال واحد في دنيا البشر وعالم القرود. ثم طلب من بحارته ربط القرد بحبل يثبتونه إلى حلقة فوق سطح السفينة كي لا تقذفه الأمواج إلى البحر أو ينزلق ويضيع في الماء عندما تميل السفينة بشدة مع الأمواج. ثم بدأ الملاحون في رفع شراع بعد شراع، واستأنفت السفينة رحلتها إلى جزيرة أخرى. كانت أهم حرفة يقوم بها أهل هذه الجزيرة الثانية الغوص إلى قاع البحر لاستخراج اللؤلؤ، فقد تميزت المناطق البحرية حولهم بكثرة الأصداف التي تحتوي على أجمل اللآلئ وأغلاها. وسرعان ما بدأ بعض التجار يستأجرون رجالاً يغطسون لحسابهم، فيكون كل ما يستخرجه الرجل ملكاً لمن استأجره. ورغم ارتفاع أجور الغطاسين، وجد التجار أن ما يحصلون عليه من لؤلؤ متميز بهذه الطريقة لا يكلفهم نصف ما دفعوه ثمناً لشراء لآلئ الجزيرة الأولى. وراقب القرد الغطاسين يقفزون إلى الماء ثم يطلعون بلآلئ يسلمونها إلى التجار على السفينة، فيأخذها هؤلاء وعلامات الدهشة ترتسم على وجوههم. ولم ينتبه الشيخ عبد الظافر إلى تخلص القرد من رباطه، ففوجئ به يقفز من المركب إلى البحر ويختفي تحت الماء. صاح عبد الظافر في أسف: يا للخسارة، فقدنا القرد الذي اشتريناه لحساب الكسلان. لكن دهشته كانت طاغية، هو وجماعة التجار كلهم، عندما ظهر القرد بعد قليل فوق سطح الماء وسط جماعة الغطاسين، وقد أمسك عددا من أجمل اللآلئ وأكبرها، أسرع يرميها أمام الشيخ عبد الظافر. وعندما رأى القرد علامات الدهشة على وجه الشيخ، عاد يقفز إلى الماء مع الغطاسين مرة ومرات، ثم يصعد ومعه كميات أكبر من اللآلئ، حتى تجمع أمام الشيخ ما يملأ كيسا كبيرا. كان ما جاء به القرد وحده يعادل كل ما فاز به بقية التجار مجتمعين. صح الشيخ وقد ملأه الإعجاب: إنه رزق عبد السلام الكسلان، وهذا القرد سره عظيم. اكتفى التجار بما حصلوا عليه من لؤلؤ، وحل البحارة قلوع السفينة ودفعتها الرياح في طريق العودة. لكن عاصفة عاتية فاجأتهم، وظلت الأمواج تتقاذف السفينة يوما وليلتين، والبحارة لا يهدؤون وهم يواجهون البحر الغاضبة، ينزلون شراعا ويرفعون آخر، لا يتوقفون عن نسح الماء الذي يغمر السفينة كلما أفرغوه، ويعيدون ربط كل شيء لتثبيته في مكانه، فلا تتلاعب به تقلبات المركب مع الأمواج. وعندما هدأت العاصفة اكتشف ركاب السفينة أنهم فقدوا قواهم وطريقهم، ضاعوا ولم يعودوا يعرفون إلى أين تتجه سفينتهم. صح واحد من البحارة: نرجو من الله السلامة فلا نقترب من جزيرة صيادي الرؤوس. أسكته الشيخ عبد الظافر: إذا كنت تطلب السلامة فلا تلقي الفزع في قلوب المسافرين معنا. لكن صيحة الشيخ لإسكات ذلك البحار لم تمنعه من تكليف بحار آخر بالصعود إلى قمة صارية الشراع الكبير لمراقبة البحر حولهم، وإخطاره فوراً بكل ما يراه لكي يبتعد في الوقت المناسب عن أي جزيرة تظهر عند الأفق. وتهامس التجار يتساءلون في قلق عن حقيقة وجود صيادي الرؤوس. وبعيداً عن سمع الشيخ وبصره، همس لهم بعض البحارة: هم قوم يكرهون الغرباء ويعتبرون كل غريب عدوا، وعندما يقع من يسوء حظهم بين أيديهم يحتفظون بهم سجناء إلى أن يقيموا حفلا رهيبا حول نار عظيمة يلقون إليها الأسرى مقيدين واحدا بعد الآخر، يراقبون احتراقهم ببطء حتى الموت، وهم يرقصون ويغنون على دقات الطبول كأنهم انتصروا في حرب. كان الليل قد أقبل، لكن ضوء القمر أضاء بالكاد سطح المحيط المترامي، ولم يذهب أحد للنوم. كلهم كانوا يترقبون ما قد تكشف عنه ظلمة الليل. واشتد خوفهم عندما سمعوا البحار يصيح من أعلى الصارية: هناك جزيرة إلى يسارنا! واندفع البحارة والتجار يدققون البصر، فرأوا على مسافة كبيرة على الرغم من عدم وضوح الرؤية ما ظهر كأنه جزيرة وسط الماء. صح الشيخ عبد الظافر: حول الدفة لنتجه إلى اليمين! وبسرعة نفذ البحارة الأمر، لكن الشيخ لاحظ في قلق أن السفينة واصلت اقترابها من تلك الجزيرة بدلاً من الابتعاد عنها. قال كبير البحارة وقد اشتد قلقه حتى أصبح انزعاجاً: هناك طيار مائي يقود سفينة نحو هذه الجزيرة الغامضة، تساعده رياح تهب في اتجاهها. أمر الشيخ بحارته: أنزلوا الأشرعة واستخدموا المجاديف! وسرعان ما صعد بعض البحارة ينزلون الأشرعة لوقف أثر الرياح المعاكسة، بينما اندفع بحارة آخرون يستخدمون المجاديف لمقاومة التيار المائي، لكن جهودهم جاءت متأخرة. في رعب صح البحار الذي يراقب البحر: إنهم قادمون! كانت هناك نقاط سوداء كثيرة تتحرك، سرعان ما اكتشفوا في فزع أنها قوارب طويلة تقترب، عشرات الزوارق الخفيفة يجدف فوقها مئات الرجال الأشداء عراة الأجسام، وكانت المسافة تضيق في كل لحظة بينها وبين السفينة. صح بحار في رعب: إنهم صياد الرؤوس! دفعت هذه العبارة بقية البحارة إلى بذل جهد جنوني في التجديف، آملين الابتعاد بمعجزة عن الزوارق الزاحفة، لكن لا فائدة. السفينة بغير شراع أبطأ كثيرا من القوارب، وعدد من يجدفون فوق كل قارب يتساوى مع عدد بحارة الشيخ عبد الظافر كلهم. وقبل أن يدرك البحارة والتجار حقيقة ما يحدث، كانت الزوارق قد أحاطت بهم، وبدأ العراة يقفزون في مثل مهارة القردة وخفتها ويتعلقون بجوانب السفينة. ترك البحارة التجديف واندفعوا مع التجار يحاولون إبعاد المهاجمين، مستخدمين كل ما وصل إلى أيديهم من أسلحة ومجاديف. لكن الرجال العراة تكاثروا كالنمل فوق ثمرة حلوة، وامتلأ بهم سطح السفينة بسرعة عجيبة، وانتشروا يفتشون كل ركن فيها. وبعد معركة قصيرة حسمتها الكثرة، وجد كل التجار والبحارة أنفسهم مقيدين بقسوة تلتف حولهم حبال مجدولة من ألياف الشجر، والرجال العراة يتسابقون لنقلهم إلى زوارقهم، يلقون بهم إليها كأنهم أكياس بضائع، فأصابت الكسور والردود عظام معظمهم. ثم انطلقت القوارب إلى شواطئ الجزيرة يحملها التيار الساري وسط ماء المحيط. وكأنما لإلقاء الرعب في قلوب الأسرى وإدخال اليأس إلى نفوسهم، قادهم صياد الرؤوس من الشاطئ إلى مقر زعيمهم في طريق ضيق امتلأ على الجانبين بأكوام عظام وجماجم بشرية بيضاء من أثر النار، وأمر زعيمهم بحبس كل أسير مقيدا في قفص متين مصنوع من فروع الأشجار، استعدادا لإقامة حفل الانتصار مساء اليوم التالي. لم يغمد جفن لأي تاجر أو بحار، وهم يتصورون في رعب نهايتهم البشعة التي اقتربت، بينما نام أهل الجزيرة يحلمون بنارهم القاتلة في اليوم التالي. شيء واحد لم يخطر على ذهن صيادي الرؤوس، وجهوا كل اهتمامهم إلى الأعداء من البشر وأغفلوا الحيوانات، لذلك لم يتنبهوا إلى وجود القرد. فعندما انقض العراة يحتلون السفينة، انتقل إلى القرد الشعور بالفزع الذي اجتاح أصحابه، فأسرع يتسلق صاريا أعلى شراع وتشبت بمكانه المرتفع لا يتحرك، وعندما بدأت الزوارق تندفع بأصحابه إلى الشاطئ مقيدين، تبعها سباحة لا يلفت انتباه أحد، فضوء القمر الشاحب لا يكفي لكشف قرد صغير يسبح في هدوء على سطح المحيط الواسع. ومن بين أغصان أشجار الجزيرة التي راح يتنقل فوقها بهدوء، استطاع مراقبة ما يحدث، وتابع الشيخ عبد الظافر فعرف مكان القفص الذي حبسوه فيه، كما رأى كيف أغلق رجال الجزيرة تلك الأقفاص بوسيلة بدائية تجعل من السهل فتحها من الخارج، لكي يصعب على من يكون داخل القفص فتحه. وعندما ساد هدوء الليل الجزيرة إلا من صوت نحيب بعض التجار وبكائهم، تسلل القرد في صمت إلى باب قفص الشيخ وفتح بابه، ولم يستغرق الأمر لحظات قليلة حتى كان القرد يقف بجوار الشيخ الملقى على ظهره فوق أرض القفص. وخلال دقائق فك قيود الشيخ وحرره من الحبال الغليظة التي أحاطت به في إحكام وسببت له آلاماً لا تطاق. كان الألم قد امتد من أطراف الأصابع إلى بقية الذراع بسبب متانة الرباط حول اليدين والساعدين. ومع أن الشيخ لم يستوعب بسهولة حقيقة المعجزة التي حررته، فقد تسلل بهدوء إلى بقية الأقفاص يطمئن من فيها وينبههم إلى ضرورة الحرص على التمسك بالصمت استعداداً للخلاص. همس التجار للشيخ: أنقذنا كما أنقذت نفسك يا شيخ. أجابهم: لم يخلصني بإرادة الله إلا هذا القرد، أنا لم أعد قادراً على استخدام أصابعي، خصصت للقرد 1000 دينار ذهباً لأنه سبب نجاتي من موت أكيد. قال التجار للشيخ: ونحن مثلك، كل واحد يخصص له 1000 دينار ذهباً إذا خلصنا. ولم ينتظر القرد وعودهم، كان يعمل بجد وسرعة على فتح أبواب الأقفاص وفك قيودهم. وكم شعر الشيخ بالأسف لأنه لم يستطع المشاركة بيديه بإنقاذ البحارة والتجار. فلم يمضي وقت طويل حتى كان قد حررهم جميعا، وفي هدوء حمل السليم منهم المصابة، وتسلل الجميع إلى الشاطئ حيث عثروا على زوارق الرجال العراة عند حافة الماء لا يحرسها أحد. كان المتوحشون مطمئنين إلى متانة أقفاصهم، فلم يسبق أن نجح أحد أسراهم في الإفلات من محارقهم. وفي صمت نزل المسافرون إلى تلك الزوارق وجدفوا بنشاط إلى سفينتهم، حيث وجدوها لم ينقص منها شيء، وتبادل القادرون من البحارة والتجار التجديف بقوة. فلم تشرق شمس الصباح التالي إلا وقد ابتعدوا مسافات كبيرة عن الجزيرة المشؤومة. جمع الشيخ التجار وقال لهم وهو يتنهد في ارتياح: الله منحنا السلامة بسبب هذا القرد، وعلينا الوفاء له بما تعهدنا به. لعل الله يحفظنا بعنايته بقية الرحلة حتى نعود سالمين إلى البصرة. وبغير تردد أخرج كل واحد منهم 1000 دينار ذهبا، فتجمع للقرد وصاحبه عبد السلام الكسلاني قدر عظيم جدا من المال. تابع عبد السلام الكسلان حكايته: ما إن لمست قدم الشيخ عبد الظافر أرض البصرة وقد اجتمع حوله أصحابه يهنئونه بسلامة الوصول، حتى كنت أول من سأل الشيخ عنه. قال: أين أجد عبد السلام الكسلان؟ وعرفت والدتي خبر سؤاله عني وهي في بيت تاجر كبير كانت تساعد زوجته في بعض الشؤون المنزلية، فقالت لي: الشيخ عبد الظافر وصل على سفينته وهو يسأل عنك، اذهب إلى بيته وسلم عليه، لعل الله تعالى يكون قد فتح عليه بشيء لك. وعندما رآني الشيخ تهللت ملامح وجهه وتلقاني بترحيب حار لم أفهم سببه حتى بعد أن قال لي: أهلا بمن كانت دراهمه سببا لنجاتي وخلاص جميع التجار الذين كانوا معي. قلت لنفسي وقد تصورت أنني لم أسمع جيدا ما قال: كيف يمكن لخمسة دراهم قليلة أن تكون سبب نجاة أكبر تاجر في البصرة ومعه كل التجار الذين سافروا على سفينته، والخلاص من أي شيء يا ترى؟ وانتشلني الشيخ من أفكاري عندما أشار إلى شيء التف حول نفسه في ركن قاعة الاستقبال بداره الكبيرة وقال: خذ هذا القرد فهو ملكك، اشتريته لك بدراهمك الخمسة، اذهب به إلى بيتك حتى أجيء إليك، إنه في حاجة إلى عناية لن يجدها إلا معك. أصابتني خيبة أمل عندما خرجت أحمل القرد بين يدي، بينما يتطلع هو إلى وجهي ويتأملني بطريقة لا أفهمها. هل يمكن أن تكون هناك أي علاقة بين هذا الحيوان الذي لا يجيد إلا تقليد حركات الإنسان وبين النجاة التي يتحدث عنها الشيخ عبد الظافر بكل هذه الحرارة؟ عدت إلى الدار أقول لوالدتي ساخرا كي أخفف من شعوري بالإحباط: هل تعرفين شيئا عن تجارة القرود التي لا سوق لها في بغداد؟ ووضعت القرد بيننا وأنا أضيف وقد تضيق على مشاعري. وبينما والدتي لا تفهم شيئا مما أقول: هذا هو الربح العظيم الذي جاءت به من الصين، دراهمنا الخمسة المباركة. وكانت والدتي بعد يومين لا تزال تبحث بغير جدوى عن كلمات تخفف بها ما أصابنا من إحساس بضياع الأمل، مهما كان هذا الأمل متواضعا، عندما سمعنا طرقات قوية على باب البيت. قفزت بسرعة لأفتحه، ففوجئت ببعض العاملين في متجر الشيخ عبد الظافر يسألونني: هل أنت عبد السلام الكسلان؟ فلما أجبتهم بالإجابة قالوا: سيدنا عبد الظافر في الطريق إلى هنا لزيارتك، وأراد التأكد من وجودك بالدار. سألت نفسي في حيرة: ما الذي يحمل الشيخ الثري على المجيء إلى بيت المتواضع وقد تسلمت منه فعلا ما اشتراه بكامل دراهم التعيسة؟ ووصل الشيخ بنفسه بعد قليل فقمت أرحب به. قال: أي معي إلى داري. تبادلت النظرات المتسائلة مع أمي، فماذا يمكن أن أجد في بيته إلا عددا آخر من القرود التي أصبحت كل حظي ونصيبي من سفريات أكبر تاجر من تجار البصرة إلى الصين. جلست مرتبكا في نفس القاعة، قاعة الضيوف التي سبق أن استقبلني فيها الشيخ عندما سلمني الأمانة الغالية التي حملها لي خصيصا طوال الطريق من تلك البلاد الأسطورية. سمعته يقول: بالأمس فقد انتهيت من نقلي ما كان على السفينة إلى داري. ثم أشار إلى بعض العاملين عنده وأمرهم قائلا: أحضروا الصناديق الخاصة للسيد عبد السلام الكسلان. لم أفهم ماذا يقصد ولا عن أي صناديق يتحدث، ولا لماذا للمرة الأولى يسبق اسمي بلقب السيد. هل يريد أن يؤكد لعماله لسبب ما أهمية شخصيتي؟ راقبت العمال كأني في حلم يقظة، وهم يضعون أمامي 10 صناديق، والشيخ يقول لي بغير أن أصدق طبعا أن ذلك الحديث موجه حقيقة لي أنا: لقد فتح الله عليك بهذه الأموال واللآلئ من ربح الدراهم الخمسة. لم أنطق بحرف حرصا على الأدب، فلا شك أن الرجل يسخر مني أو لعلي في حلم أعاني من الهلوسات. لكن الشيخ عاد يأمر العمال فحملوا الصناديق فوق رؤوسهم، ووجدته يضع بين يدي عددا من المفاتيح ويقول في بطء ووضوح لينقذني من ذهولي: احرص على هذه المفاتيح، فلا يمكن فتح صناديقك المتينة بغيرها، وامشي أمام عمالي لترشدهم إلى طريق بيتك. ولعله لاحظ أنني لم أصدق شيئا مما قال، فتمهل قبل أن يضيف في تأكيد: كل هذه الثروة لك. همست لنفسي باستنكار، عن أي ثروة يتحدث؟ مشيت عاجزاً عن التفكير والتركيز مثل السائر في نومه، فالصناديق عددها كبير، لكن الشيخ لم يفتح واحداً منها أمامي، ولا أستطيع تصديق أن واحداً منها يمكن أن يحتوي حقاً على مال أو جواهر. أخيراً دخل العمال بيتنا ووضعوا الصناديق بيني وبين والدتي، والقرد يراقبنا، وانصرفوا. سألتني والدتي في دهشة: ما كل هذا؟ قلت: من المؤكد أنها ليست قروضاً أخرى. وفتحت الصندوق الأول، كدت أفقد عقلي. بريق الذهب خطف بصري، الصندوق ملآن حتى حافته بالدنانير الذهبية، ووجدت نفس الأكوام من الذهب الأصفر اللامع في الصندوق الثاني والثالث حتى التاسع، أما العاشر والأخير وكان أكبرها، فمكدس بلا آلئ لا تترك فراغا لشيء آخر. قالت والدتي ووجهها يشع لأول مرة في حياتها بنور فرح حقيقي: الآن تصدق أنها 5 دراهم مباركة. وهي مباركة حقا وبغير حدود، وإن كنت قد احتجت إلى وقت لأقنع نفسي بحقيقة فضل القرد الذي اشتراه الشيخ لحسابي بدراهمي. مدينة البصرة انشغلت بأسرها على مدى أسابيع طويلة بأخبار القرد وحكاياته الفريدة. أصبحت أعامله كأنه أخي، ووالدتي أحبته كابنها. أصبحنا صديقين لا نفترق، يتفاهم أحدنا مع الآخر في ود ومرح بكل الوسائل، بالإشارة، بملامح الوجه، بل بالكلمات التي أصبح يفهم معنى الكثير منها. وفتحت متجراً في سوق الذهب أبيع فيه اللؤلؤ والماس وأنواع التحف والجواهر الغالية، والقرد يجلس إلى جواري فوق مقعد، إذا أكلت يأكل معي، وإذا شربت يشرب معي، ويصفق بيديه عندما يراني أعطي من مالي بسخاء لأي فقير أو محتاج. ثم فوجئت به ذات صباح يتركني ويعود مع الظهر يحمل كيسا من الجلد عليه كتابات بعلامات غريبة. فتحت الكيس وفوجئت عندما وجدت به 1000 دينار عليها كتابة بنفس العلامات. الكتابة الغريبة أكدت لي أن الكيس والدنانير تعود إلى زمن سابق لا علاقة له بأحد من الأحياء، وأصبحت تلك عادته، يغيب أول النهار ويعود في منتصفه بكيس جديد و1000 دينار كاملة. حدثت نفسي لقد عثر على خزانة نسيها أصحابها القدماء يذهب إليها خفية عن العيون ويحضر كيسا كل يوم، لكنه ذات يوم بدل أن يحضر لي كيس الدنانير المعتاد جاء لي بواحدة من هذه الأشجار التي من ذهب وأوراقها من الزمرد الأخضر وثمارها من الياقوت الأحمر واللؤلؤ الأبيض. تأكدت أنه اكتشف الطريق إلى مدخل كنز مذهل، وعندما وجدني أبيع وأشتري التحف والجواهر بدأ يحضر لي ما تصور أنني في حاجة إليه. حاولت أن أعرف أين يذهب وكيف يأتي بكل هذه التحف والثروات المدهشة التي لا تناسب إلا قصور الملوك والسلاطين، لكنه ظل لا يستطيع أن يفهم لماذا تشغلني الحاجة إلى معرفة مكان الكنز ما دام يحضر لي منه في كل يوم مزيداً. وذاعت شهرتي بين الخبراء، فما يمكن العثور عليه في متجري لن يجدوه في أي مكان آخر من بلاد الخلافة. وطالما تمنيت أن أقدم لمولاي الخليفة بعض هذه العجائب التي لا تناسبني ولا تليق إلا بمقام السلطان الأعظم مولانا الخليفة هارون الرشيد. تمهل تاجر اللؤلؤ والتحف المشهور عبد السلام الكسلان قبل أن يختتم حكايته قائلاً: ومنذ أسابيع جاءني القرد في حلم يقول لي: دراهمك أنقذتني من عدوان قرود جزر البحر، وقد جئت لك بالثروة التي لم تبخل بها يوماً على المحتاجين، والآن حان وقت عودتي إلى أرضي. وفي الصباح بحثت عنه فلم أعثر له على أثر، وكان آخر ما أتاني به ذلك القرد العجيب هذه الجوهرة النفيسة. وأدخل عبد السلام يده بين ثيابه وأخرج ماسة في مثل حجم بيضة الدجاجة يشع منها الضوء ويتلألأ وينعكس في ألوان مذهلة عن أوجهها المصقولة المتعددة. ما إن رأى الخليفة الماسة النادرة حتى صاح وقد تملكته الدهشة البالغة: هذه هي الجوهرة المطلوبة، أوقف البحث عنها فقد وجدناها، بها يكتمل التاج وتعظم قيمة الهدية وتصفو النفوس وترضى. ثم التفت إلى ضيفه وأضاف: أما أنت يا عبد السلام فلن نناديك بعد اليوم الكسلان، اسمك منذ اليوم عبد السلام البصري، واخترناك لتكون شهبندر تجار البصرة، تأتي لتشاركنا ليالي السمر، نستمع إلى حكمتك وأخبارك وتختار لنا ما نشتريه من عجائب التحف، نقدمها هدايا إلى الزوجة وإلى الأصدقاء من الملوك والسلاطين.